وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا شيخ صالح. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوكالة. ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح وكاله عليه السلام، ولأن الحاجة تقتضي إلى ذلك، فإنه ربما احتاج إلى التزوج من مكان بعيد لا يمكنه السفر إليه، كما تزوج عليه السلام أم حبيبة وهي بأرض الحبشة. ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح، من يقبل له النكاح أن ينوب عنه في قبول النكاح، يبعث فلان: يا فلان، وكلتك في أن تعقد لي على فلانة، فيذهب إلى ولي المرأة فيخطبها نيابة عن الأصل عن الموكل. قل هذا جائز، لأنه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما، وكل عمرو بن أمية الضمري، بعثه إلى الحبشة ليعقد له على أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، يهاجرت إلى الحبشة وكانت تحت عبيد الله بن جحش، فتنصر، صار نصراني والعياذ بالله، وبقيت هي على إسلامها، وكاتب النبي صلى الله عليه وسلم رئيس الحبشة النجاشي فأسلم، فكتب له أن يعقد له لأم سلم، لأنه كان هو الوالي، كان هو مسلم، وبعث أمية وكيلا له في ذلك، فأمهر النجاشي 400 دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم مهرا لها، فعقد عليها وجاءت ثم خرجت من الحبشة لعله في السنة السادسة، هذه بنت أبي سفيان، أم حبيبة اسمها رملة بنت صخر بن حرب بن أمية، وهذا هو الصحيح، وقد جاء في حديث في صحيح مسلم أن أبا سفيان رضي الله عنه بعد فتح مكة، ورواية تقول قبل فتح مكة، إنه ما أسلم إلا بعد الفتح، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول أن المسلمين لا يرون له هيبة ولا عزة إلا إذا ضمن له صلى الله عليه وسلم 3: أن يجعل معاوية كاتبا له، وأن يوليه محاربة الكفار كما حارب المسلمين، وأن يعقد على ابنته أجمل العرب. هذه الرواية فيها اضطراب، وضاعفها كثير من الأمة من الأئمة، بل وبعضهم زعم أنها موضوعة كابن حزم، هذا في صحيح مسلم، لكن هذا الذي تواترت السير وتواترت الأخبار والروايات أنه صلى الله عليه وسلم عقد عليها، وكان الولي أمرها النجاشي وهو مسلم، أبو سفيان كان كافر، ولا تجوز ولاية الكافر على المؤمن على المسلم، ولذا عقد عليها، وكان الوكيل عمرو بن أمية الضمري، فأراد أن يقول تجوز الوكالة أن يفوض الموكل الوكيل في أن يعقد على امرأة إذا أراد التزوج بها. اقرأ العبارة شحالك. ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح بفعله عليه السلام، ولأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، فإنه ربما احتاج إلى التزوج من مكان بعيد لا يمكنه السفر إليه، كما تزوج عليه السلام أم حبيبة وهي بأرض الحبشة. ومن يزوج وليته، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، أي له ولية، يعني يزوج وليته أن توليه بأن يعقد لها على فلان من الأشخاص هو بعيد، فكما جاز للرجل أن يوكل جاز للمرأة كذلك أن توكل. نعم. ومن يزوج وليته إذا كان الوكيل ممن يصح ذلك منه لنفسه وموليته. نعم. يحترز به عن الصبي والمجنون فإن توكيلهما غير صحيح، وعن الفاسق فإن توكيله في الإيجاب كذلك. توكيله في الإيجاب لا يصح، لكن في القبول يجوز ولا ما يجوز؟ قلنا يجوز في القبول. نعم. لأنه لا يصح أن يتولى نكاح موليته بنفسه إذ لا ولاية لفاسق، وفيه إشعار بأنه يصح أن يكون وكيلا في القبول وقد تقدم. ويصح في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات. ويصح التوكيل في كل حق لله تعالى، قلنا حقوق العبيد جاز التوكيل فيها، كل ما كان حقا للعبد جاز أن يوكل فيه. فما كان من حقوق الله، قال حقوق الله أنواع، مالية وبدنية. أما المالية فجاز التوكيل فيها، كان تقول خذ هذه الزكاة أنت وكيلي ووزعها على الفقراء، يجوز هذا فيه. كان يقول خذ هذه الفطرة وقم بها، خذ هذه الصدقة، وهذه حقوق لله لكنها مالية، فما كان من الأمور المالية جاز التوكيل فيها، وما كان من العبادات البدنية المحضة ما يصح التوكيل فيها. البدنية المحضة إيش معنى؟ ما يخالطها شيء، الحج بدني ومالي فتجوز فيه الوكالة، لكن الصلاة والصوم ما تجوز فيه الوكالة، ما يصح التوكل فيها أحد عن أحد، إنها عبادة بدنية. اسمع الآن ما يقول المصنف، اسمع. نعم. ويصح في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة، لأنه عليه السلام كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، وحديث معاذ شاهد بذلك. حديث معاذ ينبعثه إلى اليمن، خذ صدقاتهم ادعوا من الإسلام فإن أطاعوك فأخبرهم أن كذا إلى أقل، وأخبرهم أن عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فتؤدى إلى فقرائهم، فكان يأخذ الصدقات ووزعها. نعم. وكذا الحج والعمرة فإنه يجوز أن يستنيب من يفعله بشرطه، يجوز بشرطه. يشترطون أن إذا أراد إنسان أن يأتي بإنسان حج عنه أن يكون الوكيل الموكل عاجز عن الحج ليس بقادر، بشروطهم أن يكون الموكل عجز عن الحج بنفسه فيوكل غيره. أما إذا كان قادر فالصواب والصحيح والأسلم أن يأتي إلى شخص لم يحج فيحجه بماله، إذا في ركب يقول للركب كم تأخذ، مثل ما يأتي الآن في المجموعات يأخذ المقابل الفرد 1000-2000 فيدفع لهم، يقول حجي فلان وفلان، أو يبحث عن من لا يستطيع. أولى من أن تدفعها إلى إنسان تقول هذا بدل، إنه أصبحت كثير من ضعاف النفوس يتخذونها كسب، يبحثون في المساجد وفي الأسواق وفي البيوت في بدل حج ولا ما في بدل حج، مثل هؤلاء ما يعطون. وليس كذلك الحج، الحج أن تأتي بإنسان لم يحج وتعطيه لأجل أن يحج ويكون ثوابه لك، من أراد أن يفعل ذلك فقد أصاب، والثواب إن شاء الله حاصل. أما ما يفعل في أخذ البدل والبدل هذا لا نعرفه، وليس من منهج السلف، ولا نعرف وجه هذا، وهذا فيه تصليت وإغراء لكثير من ضعاف النفوس أن يجعلوه كسبا نوعا من الكسب، كما كثير من ضعاف النفوس يأخذون السجاجيد ويحجزون بها الأمكنة، ما يدرون أن هذا لا يجوز ولا صح هذا الكسب، وهذا الكسب سحت وما يبالون بهذا. فالإنسان لا يجعل طرق التي توصل الله عز وجل من هذه الأساليب. نعم. ويجوز أن يقول لغيره أخرج زكاة مالي من مالك كذلك هذه مسألة جاءت تقول يا أخي عندك دراهم؟ ما عندي مال الدراهم، وجب عليه من الزكاة كذا 1000 كذا 500 كذا، أخرجها من مالك أعطيك بعدين. كان يراد يقول جاز أن يتسلف من فلان ليدفع زكاة أعماله ثم يسددها بعد، وهذا جائز. نعم. فأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها، فإنها تتعلق ببدن من هي عليه، وكذا الصيام المنذور فإنه يفعل عن الميت. الصيام المنذور والواجب، أما صوم التطوع هذا فيه خلاف، لو أراد أن يصوم عن والديه أو عن قريب له أن يصح من باب النفل والطاعة هذا فيه خلافة، فقد يجوز بعض أهل العلم لأنها من القرب التي يصل ثوابها إلى الميت. نعم. وكذا الصيام المنذور فإنه يفعل عن الميت وليس بتوكيد، لكن يستثنى من الصلاة ركعة طواف فإنها تبع للحج. فإذا حج إنسان ووكله وعاجز عن الحج فذهب الوكيل ليحج عن فلان يأتي بالحج، فإذا طاف وصلى الركعتين يقول هذه الركعتين ليست من الصلوات المعتادة، لأن الصلاة ما يدخلها النيابة، لكن لما كانت هذه الصلوات جزء من الحج دخلت في ضمنها، لما تقوم صلي ركعتين نيابة عن فلان ما يصير هذا، لكن لما كان الطواف يتطلب ركعتان وهما جزء من الحج يتطلب ركعتين وهما جزء من الحج جاء دخلت فيها. نعم. ومن الطهارة صب الماء وإيصاله إلى الأعضاء، كذلك ما ينوب أن يتوضأ فلان عن فلان، لكن لو أعانوا على صب الماء ما أدري التنبيه عليها لماذا، لأنها واضحة هي. نعم. وتطهير البدن والثوب من النجاسة، كذلك هذه ما يدخل البدن، لا يدخلها البدن، ما يصح أن يتطهر فلان عن فلان لأن النجاسة العينية لا بد من إزالتها. نعم. والحدود في إثباتها واستيفائها، كذلك يجوز النيابة والوكالة في الحدود في إثباتها واستيفائها. نعم. لقوله عليه السلام واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فأمر بها فرجمت، متفق عليه. قال فرجمها، طبعا من لم يرضى بالتوكيل في الحدود يؤول هذا الحديث، لكنه ثابت، أنابه صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون هذا نيابة عن الحاكم وغير الحاكم لا تصح النيابة عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، هو عسيف خادم كان يعني يشتغل عند فلان فزنا بامرأة فأخذوه وقالوا أقيموا عليه الحد، قالوا هو أضعف من أن هزير مرة ما يقام عليه الحد، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم كيف يقام عليه الحد، يأخذ عرجون في كذا يضربه ضربة واحدة وكذا، ثم قال واغدوا يا أنيس من امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، والشاهد أثبت الحد منها حتى اعترفت وأقام الحد عليها، فدل على أن الحدود يجوز استيفاؤها وإثباتها. نعم. فقد وكله في الإثبات والاستيفاء جميعا، وقال أبو الخطاب لا يجوز في إثباتها لأنها تسقط بالشبهات وقد أمرنا بدرئها. هكذا الشافعي يقول الحدود ما يجوز استيفاؤها لكن لا يجوز إثباتها، لأن إثباتها إنما تكون للحاكم، لأن الحاكم يبحث عن أي شبهة تدرأ الحد تمنعه، والوكيل لا يمكن أن يفعل ذلك، لا بد يأخذ بالأقارير فيقيم الحد، ولذا منع الشافعي من أن الموكل يثبت الحدود، إنما عليه أن يقيم الحد فقط. نعم. والتوكيل يوصل إلى الإجاب وجوابه الخبر، وجواب هذه الشبهة قول أبي الخطاب والشافعي الخبر الثابت عنه صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. نعم. وبأن الحاكم إذا استناب دخل فيها الحدود، فإذا دخلت في التوكيل بطريق العموم فالتخصيص بدخولها أولى. فالتخصيص بدخولها صح ماشي. والوكيل يقوم مقام الموكل في درقها بالشبهات. وأن الحاكم إذا استناب دخل فيها الحدود. إذا جاء الحاكم أحدهم نائبا عنه النيابة عامة دخل في هذه النيابة أشياء كثيرة، إقامة الصلاة وتسيير الجيوش ومنها إقامة الحدود. الحاكم والي البلد يضع في الأقاليم نواب عنه، هؤلاء النواب وكلاء ليس كذلك؟ الأمير وكيل الملك، هو يقيم الحدود، والأصل أن يقيم الصلاة، والأصل أن يسير الجيوش، يدخل فيها الحدود. فإذا حصل حدود من بينها في الباب أولى أن تكون تجوز فيها الوكالة. إذا كانت نيابة عامة دخل فيها التوكيل في إثبات الحدود واستيفائها، فإذا خصص الحدود من هذه فمن باب أولى، لأن المخصص أقوى من العام، ما كان خاصا يكون أقوى من العام. نعم. ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته، نص عليه بعموم الأدلة. أن ردنا على بعض الأئمة كمالك أنه لا يستوفى إلا بحضرة صاحب القضية وهو الموكل، لأن الموكل قد تدخله رأفة ورحمة، قد يعفو قد ما إلى ذلك تنازل، لكن إذا جاء الوكيل لا يبالي، يقول لا لابد بحضرة الموكل. والحنابل يقولون لا، سواء حضر الموكل أو لم يحضر، الوكيل يقوم مقامه استيفاء الحدود. نعم. بعموم الأدلة، ولأن ما جاز استيفاءه في حضرة الموكل جاز في غيبته كسائر الحقوق إلا القصاص، وحد القذف عند بعض أصحابنا لا يجوز في غيبته. نعم. وقد أومى إليه أحمد لأنه يحتمل أن يعفو عنه حال غيبته فيسقط، وهذه شبهة تمنع الاستيفاء لأن العفو مندوب إليه، فإذا حضر الموكل احتمل أن يرحمه فيعفو. والمذهب له الاستيفاء في الغيبة مطلقا. المذهب بعض الأصحاب هكذا يقولون، لكن المذهب عند الحنابل عموما له أن يستوفي القصاص ولو غاب الموكل. وذكرنا أمس الفرق بين القصاص وبين الحد. نعم. أما الزنا وشبهه فظاهر لأنه لا يحتمل العفو حتى يدرى بالشبهة، واحتمال العفو في غيره بعيد لأن الظاهر أنه لو عفى لا أعلم وكيله به، والأصل عدم الزنا ما يعفى الزنا، لكن يدرى بالشبهة. الكلام ليس في إثبات الحد زنا، الكلام في استيفائه بحضرة الموكل أو في غيبته. يقول جاز في حضرته وفي غيبته، لأنه لو حضر ما يقال أنا أعفو. إذا ثبت الزنا بالطريقة الشرعي ما في أحد يعفو عن ذلك، هذا حق لله لا صحة تنازل عنه. وكذا السرقة إذا ثبتت ما أحد يعفو عنها، إذا ثبت عند الحاكم ما أحد المسروق ما يقول أنا عفوت، بخلاف القذف. القذف فيه خلاف، قد يعفو ولا يعفو، لكن هذه لا ما يمكن فيها العفو. وقال غيبة الموكل وحضوره سيئان، لأن عفوه غير وارد في هذه المسألة. نعم. والأصل عدمه فلا يؤثر. ألا ترى أن قضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحفظون في البلاد ويقيمون الحدود التي تدرأ بشبهات مع احتمال الفسق، ولا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذن الموكل. وكل فلان قال قم يا فلان بعلي هذه الدور وبعلي الحيوانات التي في كذا والسيارات الموجودة في كذا وتولى لي إجارة كذا، وكله في أمور، فهل للوكيل أن يوكل غيره مكانه ولا ليس له ذلك؟ الموكل وكل وكيل، فهل للوكيل أن يأتي بوكيل آخر يقول يا فلان أنا اليوم مشغول وغدا مشغول وما عندي وقت إلا كذا الشهر هذا، قم أنت عني بهذا العمل؟ فهل يصح؟ فيقول هنا إذا كان الوكيل فيما يكون عادة يقوم بمثله في مثل هذا العمل لا يصح أن يوكل إلا بإذن الموكل. الوكيل إذا كان عادته يبيع ويشتري، وعادته أن يسوق الغنم إلى سوق الغنم، وعادته أن يعمل كذا ويستأجر فليس له أن يوكل. لكن إذا كان ليس من عادته أن يسوق الغنم وليس من عادته أن يقوم بالرعي وهذا هو وقبل الوكالة العامة في هذه الأشياء فله أن يوكل في الأشياء التي لا مثله لا يقوم بها ولو لم يستأذن الموكل. أما إذا كان الأشياء التي يقوم بها الوكيل عادة يقوم بها مثله ولا يجوز أن يوكل غير الموكل ما ارتضاه إلا هو فلا صح أن يأتي في إنسان بدل إلا إذا فوض الموكل قال أنت وكيلي في هذا وكل من شئت وله أن يوكل إن لم يأذن له فلا يصح أن يوكل غيره إلا بإذن من وكله. هذه المسألة اسمعوا الآن ما يقول. نقله ابن منصور لأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه لكونه يتولى مثله ولأنه استئمان فيما يمكنه النهوض فيه. لأنه استئمان إنما أمنه يعني أمنه هو في هذا العمل والإنسان يختار الوكيل وما يأمن أي أحد إنسان آخر. وهذا يجري في مسائل كثيرة جدا تأتي بإنسان تفوضه في أمر فيأتي بإنسان يتسري حتى الشراء بعض الناس يعني قد لا يدركون فتأتي تشتري منه لتوسمك فيه الخير أو تشتري منه تريد أن تكسبه وتفيده وتنفعه ويقومه بغباء أو بغيره فيحيلك يقول يا فلان بيع فلان كذا وأنت ما تحب تشتري من فلان لتعلم أنه لا يستفيد بهذا الكسب أو يستعين به على معصية. فالمفروض هذا الذي يبيع يقول أنا ما عندي ما رأيك حيلك على فلان أو كذا وما يتدخل بمثل هذا. الوكيل من باب أولى إذا وكلته فما يصح أن يأتي بأي إنسان لأنه ما ارتضاه إلا بعينه بشخصه فلا يصح أن يوكل غيره إلا إذا رضي الموكل بأن يأتي بإنسان آخر معين. نعم. فلم يكن له أن يوليه من لا يمنه عليه كالوديعة وعنه يجوز نقلها حنبل. كالوديعة الوديعة هي المقيس عليه يا فلان خذ هذه وديعة عندك حتى أقضي حاجتي بعد شهر بعد شهرين بعد كذا يوم. فلو المودع هل له أن ينقل الوديعة إلى فلان يقول فلان ودعني فلان خلي هذه الوديعة عندك لأنه مسؤول عنها ما يصح إلا إذا استأذن المجرم وما قضاه ما قبله إلا لأمانته ومعرفته ما يعطيها لغيره. نعم. وعنه يجوز نقل حنبل لأن الوكيل له أن يتصرف بنفسه فملكه نائبه كالمالك فملكه نائبه كالمالك. ورد بأن المالك يتصرف في ملكه كيف شاء بخلاف الوكيل وهذا مع الإطلاق. إيش معنى مع الإطلاق؟ وهذا الخلاف مع إطلاق الموكل لوكيله. أنت وكيلي وكلتك في كذا قم لي بهذه الأشياء هذه مطلقة. لكن لو كانت مقيدة أنت وكيلي في هذا ولا يأتي غيرك أنت وكيلي في هذا ووكل من شئت أنت وكيلي في هذا ولا توكل إلا فلان هذا يسمى قيدا. فإذا كان مع الإطلاق هذا هو الخلاف قائم فيه. أما إذا كان التوكيل مقيد بشيء ما هذا شيء آخر. هذا معنى مع الإطلاق. عرفنا الوكالة مطلقة غير مقيدة لم يطلب منه أن يوكل غيره أو طلب منه توكيل غيره أو عين شخص هذا يسمى تقييد لكن وكله وكالة مطلقة فالخلاف فيها قائم. إذا وكله وكالة مطلقة فهل للوكيل أن يوكل غيره دون الرجوع إلى الموكل ولا لا بد من الرجوع؟ هذا الذي مر علينا وهذا خلاف فيها. هذا مع الوكالة المطلقة. أما الوكالة المقيدة واضح. نعم. فلو نهاه عنه لم يجز بغير خلاف لأن ما نهاه عنه ليس بداخل في إذنه فلم يجز كما لو لم يوكله. وعكسه إذا أذن له فيه أو قال اصنع ما شئت فإنه يجوز بغير خلاف لأنه عقد أذن له فيه فكان له فعله كالتصرف المأذون فيه. يا سلام واضح من ذا تماماً. ماشي. وكذلك الوصي والحاكم حكمه حكم الوكيل. فلان جعل فلان وصيا على عياله أو أن أصحاب الشأن جعل فلان وصيا عليه، أو أن حاكم نصب فلان وصيا على هذا المجنون أو على هذه هؤلاء الصبية أو على هؤلاء النسوة، فهل للوصي أن يأتي بغير آخر نائبا عنه أنت مكاني؟ الحاكم مختار إلا بعينه، أو أن أصحاب الشأن وأصحاب الوقف أو الأيتام مختار إلا هذه بعينه، أو أن ولي الأمر مختار الأب ولا الأخ مختار إلا هذه بعينه، فما يصح حكمه حكم الوكيل. يعني ما جرى في الوكالة من خلاف إذا كانت مطلقة ومقيدة يجري في الوصي ويجري في الحاكم. الحاكم قال يا فلان أنت قاضي في هذه البلدة فهو حاكم، أو أنت يا فلان أمير في هذه هذا المكان، هل له أن يجعل ينصب غيره أمام إمارة دون الرجوع إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى الحاكم الأول؟ ما يصح. وكذلك القاضي لا يصح أن يأتي بقاضي آخر مكانه إلا إذا استأذن ولي الأمر، فيقول الحاكم والوصي حكمهم حكم الوكيل فيما جرى فيما سبق إذا كانت مطلقة وإذا كانت مقيدة. نعم. وكذلك الوصي والحاكم أي حكمهما حكم الوكيل، لأن كل واحد منهما متصرف بالإذن كالوكيل. لكن قال القاضي المنصوص عن أحمد جوازه وقدمه في المحرر، ونقل في المغني عن القاضي في المصرات أنه يجوز للوصي أن يستجيب مطلقا، وفي الوكيل روايتان، والفرق أن الوكيل يمكنه الاستئذان بخلاف الوصي. ثم قال وقال أبو بكر في الوصي روايتان كالوكيل. قال في المغني والجمع بينهما أولى، لأنه متصرف في مال غيره بالإذن أشبه الوكيل، وإنما يتصرف في ما اقتضته الوصية كالوكيل إنما يتصرف في ما اقتضته الوكالة، ويلحق بهذا مضارب وولي في نكاح غير مجبر. يلحق بهذا، هو أراد أن يجمع بين النصين في المغني وغيره، اختلفوا أيهما الأصل الذي يقاس عليه، الوصي ولا الوكيل، فبعضهم جعل الوصي المقيس عليه وبعضهم جعل الوكيل المقيس عليه، أراد يوفق بين عبارتين، هذا مقتضى الكلام الذي فات. ثم قال المضارب الذي يأخذ مال غير يتجر فيه وولي في نكاح غير مجبر، ولي في نكاح غير مجبر، المضارب الذي يأخذ المال ما يصح أن ينيب غيره إلا إذا رجع إلى شريكه، المضارب شريك واحد عنده رأس ماله هذا بجهدي بمال، فما يصح أن ينيب غيره أو يوكل غيره إلا إذا رجع إلى الشريك. وأما الولي في نكاح مجبر، لا مجبر، ولي المرأة، المرأة قد تأتي بإنسان فتنصبه وليا عنها، وقد تكون المرأة مجبرة يتولاها يكون ولي أمرها أبوها أو ولي أمرها الحاكم إذا كانت غير رشيدة. مجبر بمعنى أنه شرعا ملزم بالإشراف عليها لولايتها عليه، وغير مجبر بأن المرأة هي التي تولي هي التي تنصبه. عرفنا؟ غير المجبر المرأة التي توليه تنصبه، والمجبر هو الذي يتولى شرعا في ذلك من أب ولأمرها شرع نصبه في ذلك، لا يصح غير أن يتولى، هو الذي عقد نكاحها مع وجوده والذي يقوم بشأنها مع وجوده. فيقول هنا وولي في نكاح غير مجبر، فإذا ولت المرأة شخصا يتولى أمرها أو نكاحها أو تزويجها فلا يصح لهذا أن يوكل غيره، لأن المرأة ارتضته هو فلا يصح أن يوكل غيره، بخلاف الأب له أن يوكل أحد أبنائه، وللحاكم له أن يوكل أحد أبنائه. قال يلحق بالوصي والحاكم والوكيل المضارب الذي يضارب المال تاجر به، وولي المرأة إذا كان غير مجبر هذان كذلك لا يجوز لهما أن يوكلا غيرهما إلا بالرجوع إلى من وكلا. واضح هذا؟ شيخ ما ذهبت إلى القاضي وهو لا يرضى زواجها وأجبرها على ذلك. يصير المجبر كذلك في هذه الحالة. نعم. وقيل يجوز من الولي أبا كان أو غيره فتمام بالشرح. نعم. مسألة: يجوز للحاكم أن يستنيب من غير مذهبه، ذكره القاضي في الأحكام السلطانية وابن حمدان في الرعاية وفي الفروع. إذا استناب حاكم من غير أهل مذهبه إن كان لكونه أرجح فقد أحسن، وإلا لم تصح الاستنابة إذا لم يمنع إن كان له الحكم وهو مبني على تقليد غير إمامه. وإن لم بنى هل يستنيب فيما لا يملكه فيما لا يملكه كتوكيل المسلم ذميا في شراء خمر وأنه نائب المستنيب أو الأول. إذا استناب حاكم من غير أهل مذهبه، يعني أراد يقول أنه قاضي شافعي ذهب في إجازة أو جاءته حالة ضرورة كذا واختار واحد حنبلي قال تولى مكاني، هل يصح ولا ما صح؟ عرفنا هذا، يعني يعرف أن هذا قاضي يميز صاحب قدرة على تفصيل الأحكام وبيان وجه الأدلة فقد أحسن. وإن كان لا متعصب لمذهبه فقط يقول لا ما صح الاستناب. هذه يجيبوها في الإفتاء وفي المفتين وفي كذا، وإلا مي مسألة أن يستنيب ولا يستنيب، لأنه كان في خلاف زمان هل يصح الإمام اللي يصلي بالناس إذا كان حنفي يأتي بحنبلي. هذه القضايا جاءت في عصور التقليد والتعصب زمان، كانت فترة كلام، كانت تأتي قضايا يثيرونها لا صح أن يصلي فلان خلف فلان لأن فلان يعتقد أن بعض الشروط في مذهبه ليس شرطا فيه، فكيف تصح مع خلف إنسان وضوءه ناقض عندك؟ يعني يجعلون من هذه الوساوس موانع أن يأتم فلان على غير مذهبه إذا كان إمامه على غير مذهبه، وهذا غير صحيح. وإنما الإنسان يصلي خلف من يعتقد صحة صلاته عند الله عز وجل، فالحاكم ينيب من يرى أنه أولى بالقيام بحدود الله وأدرى وأعرف بمقاصد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. اقرأ ما بعده. ويجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه، أي إذا كان العمل مما يرتفع الوكيل عن مثله كالأعمال الدنيئة في حق أشراف. رجعنا إلى الوكالة. إذا كان الوكيل قلنا إذا تولى بنفسه ما يصح إلا بالرجوع إلى موكله، وإذا كان في مسائل دنيئة وكالة عامة اعمل لي كذا وكذا، قم بإصلاح البيت كله ما تحتاجه ما يحتاج هذا الدار، وكان مما يحتاجها نزح الكنيف. تعرف الكنيف ما هو؟ المرحاض. ويعلم أن المرحاض نزحه والبحث عن مأجري ليس هذا من عمله، فله أن يوكل من يقوم بهذا العمل، المثل لا يقوم بهذا العمل. عرفنا هذا؟ أما يجوز توكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه. نعم. أو يعجز عنه لكثرته، الوكالة اقتضت جواز التوكيل فجاز في جميعه. الوكالة اقتضت جواز التوكيل، كيف اقتضت وهي وكالة عامة مطلقة؟ ما قال أوجبت، قال اقتضت. يعني لما قال أنت وكيلي في شؤوني كلها، ويعلم الموكل أن الوكيل صاحب دار وأسرة وموظف وعمل وهذا شؤونه كلها كثيرة، ويعلم أن هذا لا يقوم بها، فيفهم عرفا ولو لم ينطق لفظا أنه حين وكله له أن يوكل غيره. هذا من أخذ من العرف. نعم. اقرأ. فجاز في جميعه كما لو أدى، لأن فإن الإذن ينصرف إلى ما جرت به العادة. هذا ما جرت العادة أن مثله لا يستطيع القيام بمثل هذا العمل، فله أن يوكل غيره ولا أرجع إليه. نعم. كما لو أذن فيه لفظا وقال القاضي عنده عندي أنه يوكل فيما زاد على ما يتمكن من فعله، لأن التوكيل إنما جاز للحاجة فاختص بها بخلاف وجود إذنه فإنه مطلق. ولا يوكل إلا أمينا إلا أن يعين له سواه. طيب إذا أراد أن الوكيل إذا احتاج إلى توكيل آخر ولا يجوز له أن يبحث إلا عن أمين، وإلا خيانة تكون ما يصح له. يبحث عن إنسان أمين يتولى هذا الأمور. لكن هل إيش يعملون المقاول؟ نحن نبقى نتكلم مع المهندسين لأنه أعرف الناس بمثل هذه المسائل. الذي طلبت منه القيام بإنشاء دار، هل هو أجير ولا وكيل؟ ولا فيه شبهة فيه شبه من الأجر والوكالة، فيه من الإجارة والوكالة، من وكالة للوكالة أنك فوضته أن يشتري كذا ويشتري كذا، وفيه إجارة أنك طلبت منه القيام بعمل معين وأجرته كذا. واضح؟ أنت طلبت منه القيام بهذا العمل بمواصفات واخترته من سائر الناس إما لشهرته وسمعته أو لمعرفتك به. إذا كن هو يتولى أعمال ولا يقوم العمل بنفسه، إنما يأتي بإنسان آخر يقول له قم بهذه الوكالة، صح ولا ما صح؟ عرفنا هذا؟ هذا يجري كثيرا. اسمع العبارة مرة ثانية. ولا يجوز أن يوكل إلا أمينا. ولا يوكل إلا أمينا. لكن ما يبحث عن أمين، يبحث عن إنسان يكون سعره أقل من السعر الذي أخذه لأجل الكسب أكثر. يقول هذا الأمين الثاني لا سعره أعلى، ولا هذا يوازيني في المساواة، ولا هذا من أمانته يتقن العمل فيتعدى المدة المطلوبة مني إنجازه. عرفنا كذا؟ يبحث عن إنسان إما بدافع الرخص أو بدافع إنجاز العمل بسرعة أو ما إلى ذلك، فلا يتوكل وكيلا، هذا فيه خيانة فإنه خان الأمانة. فإذا أراد أن يوكل، ضربنا مثال والأمثلة كثيرة، إذا أراد الوكيل أن يوكل لأن الموكل أذن له أو أن إطلاق الوكالة عرفا تقتضي أن يوكل، فلا يجوز أن يوكل إلا أمين، إلا إذا عين له شخص فهو الذي اختار ذلك. نعم. ولا يوكل إلا أمينا إلا أن يعين له سواه، فإنه يجوز مطلقا لأنه قطع نظره بتعيينه. وعلى الأول لو وكل أمينا فصار خائنا فله عزله، لأن تمكينه من التصرف مع الخيانة تفريط. طيب، أوكل عنك ووكيل وكيلي ووكل عني، ضعوها بين قوسين واكتبوا تحت في الهامش، لأن العبارة مغلقة وفيها سقط. ووكل عنك، ضعوها بين قوسين واكتبوا تحت الهامش عن صحة العبارة أن يقال. ولو قال وكل عنك، ولو قال نقطتين فوق بعض، وكل عنك بعدين واو مقلوبة فاصلة، صح وكان وكيل وكيله. نقطة جملة ثانية، وكان وكيله. قال وكل عنك، صح لا موكل عنه ليس الوكيل له. ماشي. العبارة الثانية، وإن قال وكل عني، قال له المرة وكل عنك، ثم قال وكل عني، هذه مرة مسألة ثانية. وإن قال وكل عني صح وكان وكيل موكله، وكان وكيل موكله. هذه العبارة هي إنه هذا اللي موجودة في النص، فيه التباس وفيه غلق. نعم. أو يطلق الوكل، ما قال لا عني ولا عنك، قال أو يطلق، يعني يطلق العبارة، قال وكل ولم يقل عني ولا عنك، هذا معنى وكل. أو يطلق وكيل موكله في الأصح. ولا يوصي وكيل مطلقا. الوكيل ولا يوصي وكيل مطلقا، ما أدري العبارة كيف، دعوها اقرأ ما بعدها ضمن خطري. نعم. ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده. جاز أن يوكل عبد غيره بإذن سيده. عبد من عبيد الناس إلا فلان ثم نوكل عبدك لقضية كذا جاز ذلك. نعم، لأن المنع لحقه لحقه، لأن المنع لحقه. نعم. فإذا أذن صار كالحر وكالتصرف. نعم. ولا يجوز بغير إذنه لأنه محجور عليه. نعم. فإن وكله بإذنه وقيل أولا في شراء نفسه من سيده فعلى وجهين. فإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده فعلى وجهين. قال له أنا وكلت عبدك بأن يشتري نفسه منك، فهل يصح ولا ما يصح؟ قال على وجهين. ليه قال على وجهين؟ ما بثبت فيها لم يقل يصح، أراد أن يقول العبد وكيل وفي نفس الوقت قائم بمصلحة نفسه، كمن تقول كمن يعني كمن يكون عليه بائع ومشتري، كأن توكله أن يبيع ويشتري لنفسه وما يصح. أو وكلته أنت في بيع هذه ووكله زيد في شراء هذه، فما يصح بيعا وقبضا في آن واحد من شخص واحد. هذه وجه الشبهة. عرفنا أنت توكله في بيع وذاك وكله في شراء، فقام هذا يبيع هذه ويشتريها لفلان، ووكيل في البيع ووكيل في الشراء، لأن فيها لأن قد يكون فيها عدم دقة وشوب من خيانة، قد يميل إلى بعض أحد الوكيلين وقد لا يتقن العمل مع أحد الوكيلين. وكذا إذا قال اشتري نفسك من سيدك، ها؟ قد يغري سيده بالمال فيدفع أكثر من المبلغ، أو يقصر في حق سيده بخديعة أو ما. إذا قال وجهين، ها؟ وجه بالمنع ووجه بالجواز. اقرأ اترك شرح. وفي الفروع روايتان. شوف شوف المتن. وقيل ولا يجوز بغير إذنه ولينا محجور، فإن وكله بإذنه وقيل أولا في شراء نفسه من سيده فعلى وجهين. وفي الفروع روايتان، إحداهما يصح نصرها في الشرح وجزم بها في الوجيز وغيره. اترك الشرح الآن وشوفنا المتن فوق. والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخها. طيب، والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخها. الوكالة من العقود الجائزة بخلاف البيع من العقود اللازمة. إذا تم البيع وانفرق عن المجلس ما في فسخ. والأجارة كذلك من العقود اللازمة، إذا تمت بمدة معينة كانت عقود، لكن الوكالة من العقود الجائزة بمعنى لأحدهما أن يفسخ العقد إلا إذا كان في شرط بمدة معينة، لأن من العقود الجائزة ولا صح أن تكون لازمة أبدا، لا يجوز أن تكون لازمة. الوكالة من العقود الجائزة يعني إذا وكلته لمدة 5 أيام لا صح أن تكون شهر أو شهرين أو كذا، إنما تكون الوكالة في القضايا في هذه المسألة. ولو فسخها له أن يعطى بأجر ما تعد حسب ما يتفقان عليه، فإن كان جعلا ليس له شيء. لا يجوز أن نجعل الوكالة من عقود اللازمة لأن هذا تغيير لمناهج الشرع. اقرأ شرح الشرع. نعم. والوكالة عقد جائز من الطرفين لأنها من جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل بدل نفع، وكلاهما جائز لكل واحد منهما فسخها، أي متى شاء، لأنها إذن في التصرف فملكه كالإذن في عقد التعامل. وإن قال كلما عزلتك فقد وكلتك، إن عزل بكل ما وكلتك. إن عزل بكل ما وكلتك فقد وكلتك، وهي الوكالة الدورية. كلما وكلتك عزلتك، ولا كلما عزلتك وكلتك. كلما دي من أدوات الشرط نذكرها بس فقط لأجل يفهم الإنسان ما المقصود منها، ولا ما يصدق تقريرها في مثل هذه الدروس العامة. لكن بس كلما من أدوات الشرط تفيد الاستمرار، كلما حصل كذا كلما دخلت كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كلما دخل عليها مريم عليه حصل عندها العنب، حصل عندها كذا فواكه عجيبة في أوقاتها. أنى لك هذا؟ قالت من عندنا. كلما أي وقت دخل هذا يقتضي الاستمرار والدوام، ليس وقتا دون وقت، وجد هذا الرزق عنده. فلما قال كلما عزلتك وكلتك، فإذا عزله وقع توكيل آخر، وعزله وقع يسموه الوكالة الدورية فلا ينتهي. فما حل هذه؟ هذه مسألة اقرأ ما بعد المتن. وتبطل بالموت والجنون والحجر للسفيه، وكذلك كل عقد جائز كالشركة والمضاربة، ولا تبطل بالسكر. أراد أن يقول عرفنا أن عقد جائز لأحد الطرفين أن ينهي العقد متى شاء. فإذا لم يفسخ العقد بأي شيء تبطل الوكالة؟ قال الوكالة تبطل بالجنون، إذا جن أحدهما بطلت الوكالة، وإذا مات أحدهما بطلت الوكالة، وإذا حجر على أحدهما للسفه. ليه قال للسفه؟ لأن الحجر قد يكون لغير سفه، قد يكون الحجر لصبي وقد يكون للتبذير وغير ذلك، هذه ما تبطل الوكالة. لكن التبذير قد يكون من باب السفه، لكن إذا كان حجر عليه للسفه فهذه الوكالة تبطل. وإذا أما إذا كان لغير سفه ما تبطل الوكالة. هذا أراد أن يقول تبطل بالموت والجنون والحجر للسفه. يقرأ الشرح. وتبطل بالموت والجنون المطبق وفيه وجه وهو ظاهر الوجيز، والحجر للسفه لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل وعدم الحجر، فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لانتفاء ما يعتمد عليه وهو أهلية التصرف. وظاهره أن الحجر لفلس لا يبطلها، وصرح به في المغني والشرح، لأن الوكيل لم يخرج عن أهلية التصرف. لكن إن حجر على الموكل فإن كانت الوكالة في أعيان ماله بطلت لانقطاع تصرفه فيها، وإن كانت في غيرها فلا. الحجر للسفة يبطل الوكالة، أما إذا كان لفلس لا، إذا حجر عليه الحاكم لأنه سفيه بطلت الوكالة، وإذا حجر عليه الحاكم لفلس فإن كان أجل الإفلاس فيبطل تصرفه في المال فقط. الوكيل يبطل تصرفه في أمواله لأن الحاكم حجر عليه، لكن في غير المال جاز أن يتوكل، جاز أن يأخذ أبنائه للمدارس ويعيدهم، وجاز له مثلا أن ينوب عنه في عقد نكاح وأن يحضر الولائم أن كذا ما إلى ذلك. وكذلك كل عقد جائز كالشركة والمضاربة. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب دليل على الجواز مطلقا. يعني النجاشي لم يكن عنده أحد من المسلمين صلى عليه، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. هذا من رأى أن قيد هذا الموضوع بأن الصلاة على الغائب إنما تكون إذا كان الغائب لم يصلى عليه، يصلى عليه. إذا كان هذا القيد صواب. أما كونه يمنع الصلاة عن الغائب مطلقا ويجعل هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فبعيد. بعضهم يجعل هذا يقول لا، لابد أن تعرف أن الغائب بينك، جعلته بينك وبين القبلة، وهذا لا يتأتى، ولا بد أن تعرف موضع قبره. هذه كل احتمالات لا ليست واجبة. إذا قصد وجه الله عز وجل وأنه يدعو للميت صحة الصلاة، فمن نفاها أتى بهذه الاحتمالات، ومن أجازها أخبر بأنه صلى الله عليه وسلم صلى على غائب وشرعه قائم ولم ينص لم يقل لا تفعل هذا إلا لمن كذا كذا. نعم. وأيضا صلاته عليه الصلاة والسلام على الميت بعد دفنه على القبر هل تدل على الجواز مطلقا؟ هذا جائز. دلوني على قبرها فذهب فصلى على ذلك فدعا له اللهم هذا جائز لو كان خاصا به بين الناس اللهم صلى